مش قضيه. طب هو الدوله عارفه؟ اه. طب الدكاتره اللي بيمتحنوا الطلبه عارفين؟ لا لا لا لا، ما انت عشان منعا للتسلسل الى ما لا نهايه، ان في جيل كان هو كويس طبيا وعارف ان الطلبه اللي بيدرسون فاشلين، هنفترض ان ده جدلا كان حصل في مصر، في جيل كويس كويس بالنسبه ما بالنسبه للطلب، يعني احنا ده تاريخيا احنا لغايه فتره معينه في مصر كان اي واحد اوروبي هيجي يلتحق بالطب في مصر ايام الملكيه كان لازم نعمل له معادله عشان نتاكد ان تعليمه موازي للتعليم هنا، يطلع تعليمه فاشل جاي من امريكا ولا حاجه. اه ايام الملكيه كان كده، اولاد محمد علي وايام الاحتلال الانجليزي خلاص، بعدها كان عادي انت تاخد شهاده من مصر وتروح اي حته بما فيها رخصه القياده، يعني رخصه القياده لغايه السبعينات اخر السبعينات اوائل الثمانينات كان اي واحد مصري معاه رخصه قياده مصريه يسوق في اي عربيه ثانيه في اي دوله ثانيه، لغايه ما اكتشفوا ان في ناس طلبوا منها رخص وهم مقيمين جوه مثلا الكويت، جالهم النهارده ما كانش مع رخصه، بعد اسبوع جالهم وهو لم يغادر الاراضي الكويتيه مع رخصه مختومه من مصر. ده عمل ازاي؟ ازاي ما غادرش الاراضي الكويتيه وبتاريخ قديم يا لهوي. فاكتشفوا ان احنا ايه، اي حاجه ممكن انا اضرب لك شهاده ان انت دكتور، انا اضرب لك شهاده مش عارف. ففي احصاء كان نشرها حد من دكاتره كبار جدا في مصر، يعني كان رئيس قسم في القصر العيني، فبيقول ان حاجه و80% من طلبه الطب اللي احنا بنخرجهم هم اصلا كلهم ساقطين. حاجه و80% الاحصاء مشهوره منشوره، ممكن اجيب لكم اللينك بتاعها بس مش هتنفع دلوقتي. ليه؟ لان ده كان ايام الزمن الجميل، ده من 25 سنه الاحصاء، من 25 سنه اللي هو كان بيقول ان احنا حاجه و80% من اللي بنخرجهم المفروض ما يعدوش اللي هم دلوقتي رؤساء الاقسام. امال احنا اجهزه الكفته والحاجات الفضائيه دي ازاي؟ خلاص في ناس بتطلع غير الكليه، يعني انا ما يعرفش عدد الكلاوي اللي في جسم الانسان. في ناس ما بتطلع من الكليه تطلع مش عارفه فين العضله الفلانيه، بنسمع ما يعرفش العضله. ده كان غايب في الكلاس، يقول مثلا ماداش في الكلاس، يقول لك ما درستش فين، يقول لك ايه عادي. ده كل الكليات، احنا عندنا في هندسه احنا كنا كده، مش اقول لك احنا عندنا، لا احنا كنا في دكاتره. كان اقول لك ايه، مره دي من المفاجات من الطرائف، انا دفعه ثانويه عامه 95 96، فالدفعه دي اتغير علينا نظام ثانويه عامه، فاحنا كنا دفعه التحسين، فلما عملوا النظام بسرعه ودي اعاده اي نظام شكلي، انا عايز اعمل انجاز فلازم يتعمل في عهدنا، اقعد اعمل دراسات انا وبعد ايه الدراسات تستمر لمدة 10 سنين وتطلع صحه كل سكه الوزاره ويعملوها في اثر رجعي، استفدت انا حاجه كده؟ لا ما استفدتش حاجه، انا اعملها دلوقتي ولو طلعت صح كان بيها، طلعت غلط ادينا بنحاول. ده طلع براه كده خلاص. فجي عمل ايه الوزير؟ جي عمل الوزير، لا الوزير عايز يعمل حاجه، اي حد عايز يعمل انجاز الان وهنا، المهم يعني حد يسقف لي، انا عايز حد يسقف سقف بسرعه سقف يلا افرشوا اي حاجه يا ابني. طب ما دي اللي احنا لسه ما عملناش دراسه، افرشها بسرعه وطلعت غلط مش مهم، المهم المهم حاجه شكلانيه، لان انا محدش حاسبني، واتنين احنا المهم خدنا اللقطه، خدنا اللقطه، وهو دي بيسموها داء الشكلانيه، وده نمط، ده نمط، بس ده نمط مشكلته نمط بيبقى نمط ايه؟ ثقافي اجتماعي، يعني كل الشخصيات المصريه كل المصريين الا من رحم ربك فيهم ده بنسب، بس النسبه الاكبر فيها ده خلاص. هو الراجل ده ممكن علاجه طبعا ممكن يخف، ممكن يديله ويمشي بره مصر، لو راح في حته يعني لو راح الخليج هتلاقيه وقف في الاشاره في المرور واحترم الطابور وبتاع، طب ليه؟ لا ده اثر ايه نمط، يعني انا قعدت فتره في اي حته غير نمط سلوك، بس اول ما اروح هتلقط، يعني في حد هيعرف ان في حد ما واحد كان كاتب حاجه دراسه على كده بيقول الالمان بعد ما السوفييت قعدوا 28 سنه تقريبا بيحكموا المانيا الشرقيه، لما انفصلوا لما كانوا الالمان يطلعوا سياحه في اي دوله كان اي حد يعرف انت جاي من المانيا، انا المين المانيا محدش عارف الاثنين، لا ما خلاص المانيا بقت موحده، يقول لك دول المان شرقيين ويطلعوا المان شرقيين ليه؟ اتحسوا فيك اكسبهم بعادات غايه في السوق، لان ده غربي، هما الاثنين المان ما انفصلوش ثقافيا واجتماعيا غير من 28 سنه، يعني اللي كان سنه 5 6 سنين بقى حاجه و30 سنه، يعني البلد معظم المكونات الماديه مقدراتها ما حصلهاش حاجه، امال ايه اللي حصل؟ النمط الثقافي والاجتماعي.

اللي جالك من هذه المرحلة اللي انت ايه حصل لك عليها. تثبيت تتوقف عند هذا الحد ونستكمل المحاضرة القادمة. نستكمل الاضطرابات العوامل الشخصية الخمسة الأشهر على الإطلاق ما بين معظم النظريات الحديثة، والعشر اضطرابات الأساسية الأكثر انتشارا اللي هي اضطراب الشخصية الاضطهادية والفصامية وشبه الفصامية واضطراب الشخصية الحدية اللي هي البوردر لاين، ومعظم الأشهر عشر اضطرابات هنقولهم، وأشهر خمس عناصر مكونة للأنماط الشخصية عند معظم النظريات نقولهم المرة الجاية وننتهي من الكلام عن الشخصية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.